Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik wa ata'u fakhim. Quddus qaddis bi safa'i ruhi waftah alaina akbar al-futuhi. Salamu ya mu'min amin rawati, muhaimin wa azizu irfa' rutbati, jabbaru ya mutakabbiru ya khaliqu ya bariu inni bi fadlika wathiqu. مصور غفار يا قهار وهاب غيثك دائما مدرار رزاق يا فتاه يا عليم إفضاله وخيره عميم يا قابض يا باسط هبنا المنى يا خافض يا رافع كن عوننا معز يا مذل هب لي عزا سميع يا بصير كن لي حرزا يا حكم يا عدل يا عامل بالكرم لطيف يا خير يا خبير وادفع النقم حليم يا عظيم يا غفور شكور يا علي يا كبير حفيظ يا مجيد يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع وسع مشهدي حكيم ودود وصف مورد مجيد يا باعث ابعث همتي شهيد يا حق وحقق وجهتي وكيل يا قوي قول اليقين متين يا ولي كن لنا معين حميد يا محصي فاصلح الأمور مبدئ يا معيد واشرح الصدور محيي مميت ربنا أصلح القلوب يا حي يا قيوم واكشف الكروب يا واجد يا ماجد هب لنا الأمل يا واحد يا أحد عز وجل يا فرد يا صمد أصلح الشؤون يا قادر مقتدر جل الحزون مقدم مؤخر كن عوننا أول يا آخر واكشف ضرنا يا ظاهر يا باطن أصلح ما ظهر وباطنا يا والي يا متعالبر توبتك وقف العدا يا منتقم عفو رؤوف سامح من ندم يا ملك الملك أعطني مرامي فأنت ذو الجلال والإكرام مقسط يا جامع اجمع للخيور غني يا مغني وضاعف الأجور يا مانع يا ضار اكفنا الضر يا نافع انفعنا فأنت المدخير يا نور نور واهدنا يا هادي بديع أصلح باطني والبادي يا باقي يا وارث يا رشيد صبور هبنا فوق ما نريد من كل خير هاهنا والآخرة وزد ضاعف للهبات والوافرة وهب لنا الحنان يا حنان وامنن علينا إنك المنان بالمصطفى خير الأنام الطاهر ذي القدر والوجه المنير الزاهر ذي الجاه والذكر الجميل العاطر وأكرم الشفعاء عند الفاطر صلى عليه الله والآل الغرر وصحبه والتابعين بالأثر مسلما في كل حين أبدا والحمد للرحمن دابا سرمدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.